إِنَّ Yeah. عينا يشعر بها عباد الله فيها الله شبعتنا الله تاخد الله الله Oh! What? إِلَى إِذَا سلام. Thank you.